الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفروق والتقاسيم النافعة: ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والإيجار، وأن من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش، وفي الإجارة يخير بين الإمساك بلا أرش وبين الرد. والصواب استواء البيع والإجارة في ذلك، وليس بينهما فرق في أخذ الأرش أو عدمه. قال: وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته وبين وقفه بعد موته، وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته، لكنه يكون من الثلث، وله أن يرجع إذا أوصى به. والصحيح أن له الرجوع في الأمرين، لأنه لا فرق بينهما إلا فرقا صوريا. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: توضيح ذلك، رجل بقي هنا عندك قبله ما انت اذا قرانا كله الا قرانا قرانا كله نحن توقفنا هنا وقفنا عند وشبيه لهذا الفرق وشبيه لهذا تفريقهم وقفنا عند مساله انه قال والصحيح انه لا ارشى فيخير بين الرد والامضاء في المسالتين ترجح الشيخ مدين طيب يب. قال ابن تيميه رحمه الله: توضيح ذلك، رجل اوصى ببيته بعد موته ان يجعل في سبيل الله او على اولاده أو ما أشبه ذلك، وآخر قال: إذا مت فهذا البيت وقف، فالأول وصية والثاني وقف. والفقهاء رحمهم الله يقولون: الوصية والوقف سواء، في أنهما إن خرجا من الثلث فإنه ينفث، وإلا فالخيار للورثة، لكن فرقوا بينهما بأن الوقف لازم وأن الوصية غير لازمة، فالوصية له أن يرجع بعكس الوقف. والصواب هذا في حال الحياة طبعا، لأنها تنفذ بعد الموت، فما دام حيا له أن يرجع، كأنها وعد، والوعد يعني من الآداب أو من الشيم أن الإنسان يفي بالوعد، لكن له أن يرجع عن الوصية ما دام حيا. قال: والصواب أنه لا فرق بينهما، وأن له أن يرجع سواء أوصى ببيته بعد موته أو أوقفه بعد موته، لأن الوقف المعلق بالموت لا ينفذ إلا إذا مات الإنسان كالوصية. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة في التعليق أن الفسوخ يصح تعليقها، وأما العقود فلا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة والولايات، فيصح تعليقها، وهذا هو المشهور من المذهب. قال: والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق الصحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هنا صيغة الفرق في النسخة الثانية: ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات. الوكالات والولايات لأنها من العقود الجائزة، وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. هنا صيغة الفرق يعني صيغة الفرق يعني بصيغة مميزة وصيغة معروفة. إذن هنا عندنا العقود وعندنا الفسوخ، فالعقود لا يصح تعليقها بشرط إلا الوكالات والولايات، وأما الفسوخ فإنه يصح تعليقها، والشرح موجود في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الصواب قال ابن سعيد رحمه الله: الصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق الصحيح. قال ابن عثيمين رحمه الله: ما ذكره الشيخ رحمه الله هو الصحيح، فيجوز تعليق جميع العقود بأن يقول يعني بما فيها الوكالات وكذلك الولايات، يعني العقود جميعا سواء كانت منها الوكالات وكذلك الولايات، لأن يقول: إذا جاء زيد فقد بعتك هذا البيت بعشرة، فلا ينعقد البيع إلا إذا جاء. وهنا سيذكر أنه لابد أن يكون وقت المجيء معلوما، فإن كان مجهولا فإنه لا يصح. فإذا جاء زيد وكان المفترض أن يأتي بعد 3 أيام 4 أيام أو 5 أيام، فهذا التعليق يكون صحيحا، وإن كان مجهولا فلا يصح، لأن المدة لابد أن تكون معلومة. كذلك الفسوق كان يقول إن أنقذتني إن قدتني الثمن خلال 3 أيام وإلا فلا بيع بيننا. يتم العقد بينهما، بعتك هذه السيارة هذا الكتاب ب3 دنانير، فإن نقدتني الثمن إلى 3 أيام وإلا فلا بيع بيننا. فانتظر 3 أيام والرجل لم يفي بالوعد، لم يأتي بالثمن أو الفلوس أو العوض، فإن هذا التعليق صحيح، فلا بيع بينهما وانفسخ البيع على هذا الشرط، فهذا يجوز. أما إذا قال بعتك إن جاء زيد فعلى المذهب لا يجوز، لأنه بيع، وعلى القول الآخر هو من العقود وليس من الفسوق، فلذلك العقود قالوا لا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، فهذا بيع وهو من العقود وليس من الوكالات والولايات، فلذلك على المذهب لا يجوز. قال وعلى القول الأرجح يجوز، لكن لا بد أن يحدد مدة، فيقول إن أتى زيد في خلال 3 أيام، لأن لا ندري متى يأتي زيد فقد يبقى مدة والبيع معلق فيضيع الوقت بلا فائدة. قال ابن سعدي رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها، فليس لها أن تتملك. قال ابن عثيمين إذا قيل ما الفرق بين الأم والأب، مع أن الأم أحق بحسن الصحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بحسن الصحبة، قال أمك 3 مرات، ثم قال في الرابعة أبوك. نقول لأن الأب هو المكلف بالإنفاق على ابنه، فلما كان الأب أخص بما يتعلق بالمال صار له أن يتملك بخلاف الأم. وكذلك الحديث صريح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فلم يقل لي أبويك أو لأبيك وأمك، فقال أنت ومالك لأبيك، وهذا إذن أمر معقول لأنه هو المكلف بالإنفاق دون الأم، فكان هو الأولى من الأم في التملك من مال ابنه. لكن إذا احتاجت الأم فيجب على الولد إذا كان عنده غنى أن ينفق عليها وأن يعطيها ما تحتاجه. قال ابن سعدي رحمه الله وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه، قال مثيمين مثل أن يكون للابن دين على فلان، فهل للأب أن يبرئ غريم ابنه؟ يعني بدل الابن يقول الأب له خلاص عفوت عنك أو سامحتك عن هذا الدين خلاص مسامح، فهل له أن يبرئ غريم ابنه أي مدين ابنه عن الدين؟ فيقول له خلاص أنا سامحتك ولانت منك هذا الدين. فبعض العلماء قالوا أنه ليس له أن يبرئ غريم دينه، والآن سيأتي أنه له أيضا أن يبرئ غريم دينه إلا في حالة واحدة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الجواب المذهب لا، وحجتهم أن الدين في ذمة الغريم ليس ملكا للابن حتى يتملكه، فالغريم لم يوفه بعد، فدين الولد في ذمة الغريم فلا يملك والده الإبراء. واختار شيخنا رحمه الله أن له أن يبرئه كما سيأتي في كلامه رحمه الله، وعندي أن في ذلك تفصيلا. إذن الأقوال 3، بعض العلماء قالوا ليس له أن يبرئ غريم دينه غريم ابنه، الشيخ السعدي يقول له أن يبرئ غريم ابنه، والشيخ ابن عثيمين القول الثالث فيه تفصيل وهو إن كان هذا الإبراء يؤدي إلى تطاول الغريم على الإبن، مثل أن يكون الإبن مع الغريم في محاجة ومخاصمة، فليس للأب أن يبرئه، لأن في ذلك خذلانا للإبن وإحراجا له وإهانة. أما إذا يعني إذا كان منكرا والابن يدعي عليه، فجاء الأب وقال خلاص مسامح، فربما هو يتطاول على الإبن ويقول أنا على الحق، لو لم أكن على حق لما سامحني أبوك، فهنا هذه شيء من الإهانة للإبن وكذلك خذلان له، في هذه الحالة لا ينبغي، لأنه لا بد أن يتحقق الحق وكل واحد يأخذ حقه. أما إذا لم يكن في المسألة محذورا، فالقول بأنه يجوز أن يبرئ غريم ابنه قول قوي. قال ابن سعدي رحمه الله يعني كانه في المعنى لا فرق بين أن يأخذ من ماله الموجود وبين أن يبرع غريمة ابنه، فكلا الحالتين يكون أخذ المال من الإبل، فسواء أخذه لنفسه، طيب إذا أخذه لنفسه وتصدق به فجائز له، يجوز له أن يتصرف به. كذلك هذا أيضا قبل أن يتملك تصرف في مال ابنه بالإبراء، وكلاهما في المعنى واحد، إلا الحالة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين، فهنا ينبغي أن يراعى جانب الابن عند المحاجة والمخاسمة. قال ابن سعدي: ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده. الولد له دين على والده، فيقول سمحت نفسي أن ما أعطيك الدين، يلا يذهب. فبعض العلماء قالوا ليس له ذلك، والشيخ السعدي رجح أن له أن يفعل ذلك. الصحيح؟ قال ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح في هذه المسألة ما قاله الشيخ رحمه الله كما سيأتي في كلامه رحمه الله، وهو أن للأبي أن يبرئ نفسه من دين ولده، لأنه إذا كان يملك أن يأخذ أعيان ملك ولده فملكه إسقاط دينه من ولده من باب أولى. مسألة: هل للأب أن يبرئ؟ الإبراء أخف من أخذ المال، عين المال، ليس كذلك؟ لأن هذا دين قد يحصل وقد لا يحصل، فإذا كان يملك أخذ العين المال من مال ابنه فالإبراء هذا أخف، يعني هذا أخف من، فإذا كان يملك أخذ المال مال الابن فإنه يملك من باب أولى الإبراء، سواء كان لنفسه أو لغريمه. قال: مسألة: هل للأب أن يعترض على عقود ابنه؟ الجواب: ليس للأب أن يعترض على عقود ابنه ما دام ابنه رشيدا. قال ابن سعيد رحمه الله: وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من ماله. من مالها. من مالها. وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها. قال ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح في هذه المسألة ما قاله الشيخ رحمه الله كما سيأتي في كلامه رحمه الله، وهو أنه يجوز للأب أن يخالع ابنته من زوجها بشيء من مالها، لكن هل يجوز للأب أن يخالع ابنته من زوجها بقطع النظر عن كونه من ماله أو مالها؟ إذن عندنا مسألتان. المسألة الأولى في أصل الجواز، هل يجوز له أن يخالع عن ابنته، يعني أن يكون وكيلا عن ابنته ويخالع زوجة ابنته بقطع النظر المال له أو لبنته؟ المسألة الثانية أن يكون المال للبنت فيخالع بمال بنته زوجة بنته، فذكر الشيخ المسألة الثانية، يعني هل له أن يخالع ابنته من زوجها بقطع النظر عن المال، المال له، يعني يدفع ماله ويخالع بنته عن زوجها، أو يكون من مالها، فهل يجوز هذا أو هذا؟ قال: الجواب: ينظر في هذا للمصلحة، فقد تكون البنت تريد الزوج والأب يريد أن يغري الزوجة بالدراهم حتى يخالع البنت، فمثل هذا لا يجوز للأب ولا لغيره أن يعتدي عليها ويخالعها من زوجها، لأنه إذا كان لا يمكن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه فهذا أعظم، فالصواب أن مخالعة الزوجة من زوجها بدون رضاها حرام، لكن لو فرض أن هناك يعني سبب، ويضيف أيضا بدون سبب، لأن الذي يذكره إذا كان هناك سبب يستدعي فله ذلك، إذا كان بدون سبب فهذا حرام، ولكن إذا وجد السبب والأب من أشفق الناس على البنت فهو يراعي مصلحة البنت، فإذا رأى المصلحة وكان هناك سبب فيجوز له أن يفعل ذلك. قال: لكن لو فرض أن هناك سببا شرعيا أوجب للأب أن يخالع ابنته من زوجها، كأن يكون الزوج معروفا بالعهر والزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك والعياذ بالله، والبنت متعلقة به والأب لا يريده، فهنا نقول له أن يخالع شاءت البنت أم أبت. إذن هنا مصلحة دينية للبنت، فله أن يخالع رضية البنت أو لم ترضى، وسواء كان من مالها أو من مال الأب. قال ابن سعدي رحمه الله: فهذا ضعيف، وهذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء من مال ولده. وهذه الأشياء إشارة إلى إبراء غريم ابنه أو إبراء نفسه من دين ولده أو مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها، فهذه الأشياء كلها أحق من تملكه ابتداء من مال ولده، فإذا كان جاز له ابتداء أن يتملك من مال ابنه جاز له أن يبرئ أو يبرئ غريم ابنه أو يبرئ نفسه أو يخالع بنته فهذا جائز والفرق هذا ضعيف. قال ابن سعيد رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد. قال ابن تيمية رحمه الله: فهنا يفرق بين الشروط النصف الثانية الموقفين، الموقفين ويقال الواقفين، الواقفين والموقفين والموصين. ايوه. قال ابن تيمية رحمه الله: فهنا يفرق بين الشروط التي تنافي الشرع والتي لا تنافيه، فما ينافيه فهو باطل وما لا ينافيه فهو صحيح. قال ابن سعيد رحمه الله: هنا زيادة، هذا لو نقرأ أحسن، اقرأ من هنا كمل من الفروق الصحيحة. قال ابن سعيد رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوه، أن ما وافق منها الشرع، أن ما وافق، هنا بيان وجه الفرق، ما هو الفرق بين شروط الموقفين والموصين؟ أن ما وافق منها الشرع فهو صحيح، أن ما وافق منها الشرع اعتبر وما خالفه ألغي. فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا القول مضطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ليس خاصا في شروط الموقفين والموسين، كل الشروط سواء كان في الوسية، في الوقف، في العقود، في الفسوخ، في النكاح، في جميع الشروط، وليس خاصا بالموسين والموقفين. قال: وأما الأصحاب فإن كلامهم في بعض الشروط الذي يخالف هذا الأصل فيه نظر وهو ضعيف جدا، ومنها تسوية الجد والإخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع هذا موجود. ومن الفروق الضعيفة قال: ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث، فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل، والصواب أنه يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول. قال ابن تيمية رحمه الله: الأجداد قسمان، جد من قبل الأم وجد من قبل الأب. فالجد من قبل الأم ليس له ولاية ولا ميراث، وإنما له الصلة فقط. إذن هو خرج من هنا، ليس له ولاية ولا ميراث، وإنما هو من ذوي الأرحام وله الصلة والأجر في صلته. أما الجد من قبل الأب فله الولاية والميراث. والفقهاء رحمهم الله يقولون إن الجد مقدم على الإخوة لأم ولغير الأم في كل شيء إلا في الميراث، فإنه لا يحجب الأخوة. إذن هذا الفرق هم يذكرون هنا أن الجد مقدم على الإخوة لأم لغير الأم. الإخوة ثلاث أقسام: الإخوة لأم، والإخوة لشقة، والإخوة لأب. فسواء كانوا لأم أو لغير الأم، على شقة أو لأب، فإنهم مقدم عليهم في كل شيء إلا في الميراث، فإنه يحجب الإخوة، فإنه يحجب الإخوة. قال: والقول الصحيح في كل، فإنه لا يحجب الإخوة إنما يشاركهم. قال: والقول الراجح أن الجد يحجب الأخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وأنه لا دليل على أنهم يشاركونه. وهذا القول كما هو الصحيح شرعا فهو السهل تصورا وحكما، فمثلا جد وأخ كذلك يحجب. حلا للمسائل، يعني خلاص هذا محجوب وينتهي القضية يعني. وهذه من أصعب المسائل في الميراث، قضية الإخوة مع الجد، وخاصة على مذهب من يورثون الإخوة مع الجد وأنه يشاركهم، فهناك مسائل صعبة. إذا قلنا بالحجب فهذا أسهل ماذا تصورا وحكما وحلا للمسائل. قال: فمثلا جد وأخ شقيق، فالمال للجد. إذن الأخ شقيق محجوب بالجد، إذن المال كله، إذن سهل جدا، لا يحتاج التقسيم. وعلى القول الثاني للجد النصف والأخ الشقيق النصف، ومثله جد وخمسة إخوة، فالمال للجد. وعلى القول الأول للجد ثلث المال كاملا والباقي بين الإخوة. ويتفرع عن ذلك مسائل أخرى كالأكدرية وغيرها مما يطول فيها التفصيل، فنفس الميراث الذي قدر دليل على قدر دليل على ضعف قولهم وبطلانه، قال وغيرها مما يطول فيها التفصيل. فنفس الميراث الذي قدر دليل على ضعف قولهم وبطلانه لأن الإخوة لم يشاركوه مطلقا ولم يفضل عليهم مطلقا، فتشريك الإخوة مع الجد قول ضعيف جدا، والصواب أنه يحجبهم مطلقا كما أنه مقدم عليهم في جميع الولايات. قال ومن الفروق، قال ابن سعدي رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات أو تبرعات وبين الشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها ولا بد فيه من اجتماعها. إذن هناك شرط الشيء، ما شرطه أو شروط الأشياء، وهناك شروط في الأشياء، مثل ما نقول شرط النكاح، ما هو شرط النكاح وما هي الشروط في النكاح. الشروط في النكاح يكون من المتعاقدين، إما من الزوج أو من الزوجة، عند العقد كل واحد يشترط شرطا، فهذه شروط في النكاح. أما شرط النكاح أن يحصل كذا، أن يحصل كذا، أن يحصل كذا، فهذا من الشرع وليس من البشر. وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط. قال ابن تيمية رحمه الله الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها من وجهين، أن شروطها من وضع الشارع، أما الشروط فيها فهي من وضع البشر، فالشروط للعقد أتى بها الشارع والشروط في العقد أتى بها المتعاقدان. الثاني أن شروطها مثل ما نقول في النكاح، الولي شرط مثلا في النكاح، فهذا من الشارع، وليس لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أو الشهود كذلك، وإلى غيرها من الشروط في النكاح أو في غيرها من العقود، ولكن الشروط فيها هذه تكون من المتعاقدين. الثاني أن شروطها يتوقف عليها صحتها، فالعقد الفاقد للشرط لا يصح، لأن هذا تعريف الشرط، يعني ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجا عن الماهية، للفرق بينه وبين الركن، فإذا فقد الشرط يفقد ماذا؟ المشروط، فيتوقف على شرط الشيء صحته، إذا فقد الشرط لم يصح هذا الشيء. قال والشروط فيها يتوقف عليها لزومها فلمن فاتته أن يفسخ، فمثلا من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فإذا كان مجهولا فالبيع غير صحيح. ومثال الشروط فيها بائع اشترط على المشتري أن يسكن البيت شهرا ثم إن البائع تنازل، فهنا يصح البيع لأن هذا شرط في العقد وليس شرطا للعقد، فإذا لم يوفي. إذن البائع هو المشترط لنفسه أن يسكن البيت ثم تنازل، خلاص ما أسكن لك البيت بدون أن أسكن فيه، فهذا حق له، تنازل، فهذا ليس شرطا للصحة وإنما للزوم، فإن رفض أسر أنه يسكن ورفض المشتري كان له أن يفسخ العقد، أنا اشترط ولابد أن توفي بالشرط. إذن هنا ليس شرطا للصحة وإنما شرط للزوم البيع. قال فإذا لم يفي بالشرط في العقد فلمن له الحق أن يفسخ وله أن يمضي. هذا هو البائع، الحق لمن هنا؟ للبائع، له أن يفسخ إذا لم يوفي بالشرط، المشتري لم يوفي بالشرط، وله أن يمضي ويتنازل عن حقه ويقول أمضيت العقد، بخلاف العقد الذي فقد شروطه فإنه لا يصح حتى وإن رضي به الطرفان. ولهذا لو تراضى اثنان على بيع صاع من البر الطيب بصاعين من البر الرديء، وهذه الأصواع متساوية في القيمة، فإنه لا يصح لفوات الشرط. وهو التساوي، فإذا اتحد الجنس فلا يجوز التفاضل، لا بد من الشرطين هاء بها وكذلك التساوي. قال ابن سعدي رحمه الله وتنقسم إلى صحيحة وهي كل شرط مقصود. إذا الشروط تنقسم إلى قسمين، صحيحة وفاسدة. قال وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإلى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله، تفسد بنفسها، تفسد الشروط ولا العقد بحاله، يعني العقد جائز والشرط فاسد أو باطل، وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل، وكلها مفصلة في كتب الأحكام. قال ابن تيمية رحمه الله: فالشروط في العقد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، صحيحة وفاسدة، مفسدة للعقد، وفاسدة غير مفسدة للعقد. قال ابن سعد رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون. هنا تكمل في النسخة الثانية، وهذه ضرورية لبيان الفرق بعد قوله وبين غيره من الديون، وأن دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا ولا أخذ الوثيقة به ولا غير ذلك مما ضيقوه، وغيره يجوز ذلك. إذن هنا تم الفرق عندنا، يعني الفرق بين دين السلم وبين غيره من الديون، وأن دين السلم لا يجوز المعاوضة فيه ولا أخذ الوثيقة به بخلاف غيره من الديون فإنه يجوز. والصواب قال: والصواب أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم. قال ابن تيمية رحمه الله: السلم أن يقدم المشتري الثمن ويؤخر السلعة. قيل أيضا بيع آجل بعاجل، بيع آجل بعاجل، أو بيع على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بيع على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. إذا أحد العوضين يكون عاجل الآن وهو الثمن، والمثمن يكون مؤجل إلى أجل معلوم كما هو معروف في السلم من شروط السلم. قال: السلم بأن يقدم المشتري الثمن ويؤخر السلع، بأن يتفق مع شخص على أن يبيعه 100 صاع بر، كل صاع بدرهمين بعد سنة، فيسلم له البر بعد سنة، فالثمن معجل والمثمن مؤجل، وقد كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن بأجل معلوم. فإذا ما ورد في الحديث الصحيح قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر أو الثمر السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: فإذا قدرنا أن الأجل انتهى وقال البائع: ليس عندي بر لكن عندي هذا الشعير، فأعطيكه بدلا من عن البر، فعلى المذهب لا يجوز. إذا هذه المعاوضة عن المثمن، المثمن ما هو؟ البر. جاء وقت التسليم بعد سنة، طيب يقول: ما عندي بر لكن عندي شعير، أريد أعطيك الشعير بدل البر، فهل يجوز له أن يفعل ذلك أو لا؟ هذه المسألة مختلف فيها. قال: فعلى المذهب لا يجوز. هذا لا يجوز، إذا أن يأخذ عوضا عن دين السلم، دين السلم هو كان برا، فجاء وقت الصداق وليس عنده بر، فيقول: عندي شعير أريد أعطيك بسعر يومه اليوم، إذن على المذهب لا يجوز. ولو أعطيت هذا الرجل 100 ريال على أن يبيعني 100 صاع بر لمدة سنة، فقلت له: أنا لا أثق بك، أعطني رهنا، فالرهن لا يجوز على المذهب أيضا. هذا ولا أخذ الوثيقة به، أخذ الوثيقة هكذا: أنا ما أعرفك ولا أستطيع أن أثق بك، أعطني رهنا حتى أعقد معك ماذا السلم. قال: على المذهب لا يجوز أخذ الوثيقة بدين السلم. قال: لأنه دين سلم، فيخشى أن يعجز المدين ثم يباع الرهن ويستوفى منه، فيكون قد أبدل دين السلم بغيره. قالوا: والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. يسمى السلم والسلف. السلم والسلف، من أسلم أسلم يسلم من السلم، وكذلك يسمى أيضا السلف. قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لكن هذا الحديث لا يصح، وعلى فرض صحته فالمعنى لا يصرفه إلى سلم غيره لا إلى عوض غيره. فمثلا رجل سلم 100 ريال ب100 صاع بر. إذا أولا إما نقول هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فله معنى صحيح أنه لا يصرفه إلى سلم غيره، وليس معنى ذلك أنه لا يأخذ بدل المسمن غيره. قال فمثلا رجل سلم 100 ريال ب100 صاع بر، تسلم أو تسلم بعد سنة، تسلم بعد سنة فلما انتهت السنة قال الرجل ليس عندي شيء. فقال إذا نسلم مرة ثانية. قال نسلم مرة ثانية وسأجعل هذه الدراهم التي عندك الآن في سلم آخر. إذا أعطاه 100 دينار على أن يعطيه 100 صاع من البر بعد سنة. جاء وقت السداد، الرجل قال ما عندي بر، إذا عليه دين 100 دينار، ليس كذلك؟ أخذ نقدا وبقي عليه ماذا؟ البر ليس عنده. فيقول هذا الرجل الآن هذه نجعلها إلى سلم آخر، إذا الآن السنة القادمة ب100 دينار هذه تعطيني 120 كيلو من البر، 120 ساعة من البر. فهنا حول السلم إلى سلم آخر، وهكذا سنة ثانية إلى آخر، ف100 دينار ربما يصبح كم 1000 ساعة، ولذلك هذا من الربا كما قال تعالى أضعاف مضاعفة، فبهذا الشكل يصير الربا أضعافا مضاعفة. قال في سلم آخر فبدل 100 صاع نجعله 110، فهذا لا يجوز لأنه ربح في مقابل الأجل، وهذا معناه أنه يأكل الربا أضعافا مضاعفة. هذا على تقدير صحة الحديث، فإن لم يصح فقد كفيناه. ولهذا إذا استدل أحد بدليل من السنة فإنه يطالب أولا بصحة الحديث. هذه فائدة يذكرها ضمنا، الشيخ يذكر هذه الفائدة ضمنا بالمناسبة. قال لأنه إذا لم يصح فقد كفيناه، فإذا صح فحينئذ ينظر هل يدل على الحكم أو لا يدل، لكن لو استدل بآية فلا يطالب بصحة النقل، إنما يطالب بوجه الدلالة فقط. إذن الصحيح أن دين السلم يجوز نقله إلى غيره، لكن بشرط ألا يتضمن ذلك زيادة، فإذا تضمن زيادة فيكون محرما لأنه يكون ربا. ومثال جواز نقله إلى غيره، رجل أسلمت له 100 ريال ب100 صاع بر إلى سنة، وجاءت السنة ولم يجد برا، لكن عنده شعيرا ويريد أن يعوضني الشعير بثمنه الحاضر. إذن هنا يصح الأحسن أن يقول رجل أسلمت له، لأن هنا ويريد أن يعوضني، فهذه قرينة على أن هنا أسلمت، رجل أسلمت له 100 ريال ب100 صاع بر إلى سنة. قال وجاءت السنة ولم يجد برا لكن عنده شعيرا ويريد أن يعوضني الشعير بثمنه الحاضر، فعلى المذهب لا يجوز، وعلى القول الثاني يجوز. هذا هو نقل السلم إلى غيره. إذا نقلنا السلم عن البر إلى الشعير فهذا جائز، لكن بشرط لا يكون فيها الزيادة. تحدثنا مع اختلاف السلم والسيخة؟ حتى لو كان مع اختلاف الثمن، هو بسعر بثمنه الحاضر الآن كم قيمته فيبيعه عليه، يعني هو عليه 100 دينار، فيقول كم سعره فيبيع عليه بمقدار 100 دينار، فهذا لا بأس به. قال ابن سعيد رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود، إذا انفسخت لا وين هذه؟ إيه صحيح صحيح حفظ. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل، وإذا فسخها المتعاقدان لخيار عيب وغيره أو إقالة أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ. قال ومن الفروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا هنا في النسخة الثانية ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، أن تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا أو كذا، ولا يكفي إخبارهم، والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينه، فهذا أوضح شوية. قال بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا تكون شهادة، وبين أن يقول أشهد أو شهدت ونحوه فهي الشهادة، والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرا مجردا بلفظها بلفظ الشهادة. فإذا أخبر بخبر جازم رأيت كذا أو سمعت كذا أو فعل كذا، فإذا كان إخباره جازما فهذا معنى الشهادة، فسواء تلفظ بالشهادة أشهد أني رأيته أو شهدت كذا أو أخبر إخبارا جازما مجردا فكلاهما بمعنى واحد، والتفريق بينهما ضعيف. قال ابن تيمية رحمه الله فلو قال شخص فلان أخذ مال فلان، هذا جزم، فلان أخذ مال فلان يعني إخبار بالجزم، يعني يقال أنه أخذ هذا ليس جازم، قيل لي أنه أخذ أو أنبئت أنه أخذ، لا فلان أخذ مال فلان هذا إخبار جازم، ولم يقل قال ولم يقل أشهد، فهذا نعتبره شهادة وإن لم يقل أشهد لأن المعنى واحد. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، فقال إذا قال فقد شهد. إذا المعنى هو كلامه هذا هو الشهادة، أن العشرة في الجنة شهد به أن العشرة في الجنة، وإن لم يقل أشهد أو شهدت بأنه في الجنة. قال ابن سعيد رحمه الله ومن الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول، وإقراره ويلزم به وبين إقراره على غيره فلا يقبل، يعني النسخة الثانية أوضح في هذا. قال مقبول وإقرار غيره غير، لو تضيفون وإقرار على غيره غير مقبول، أن إقرار الإنسان على نفسه يقابله وإقرار على غيره غير مقبول. وإقرار على غيره غير مقبول لأن الأول بينة كلية والثاني مجرد دعوى على غيره، وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به وإقراره على غيره، وإقراره على غيره فلنفيه شيء الشكول. قال وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به وإقراره على غيره فلنفيه. شنو فلنفيه؟ ما يستقيم لنفسه ولا يكون أنا أبينا والثاني دعوة مجرى فروق لأنا لا تفهم ما موجود هنا. طيب يعني فلا يقبل، يعني إذا تزمن الكلام الواحد الإقرار على نفسه يؤخذ به ويلزم به، وإذا كان الإقرار على غيره فإن هذا لا يلزم به. قال ابن تيمية الإنسان إذا أخبر بالشيء فإما أن يضيفه لنفسه على نفسه أو لنفسه على غيره أو لغيره على غيره، فإن أضافه لنفسه على نفسه فهذا إقرار، يعني يقر أن لفلان علي عشرة دراهم، فهنا أقر لماذا؟ أضاف لنفسه على نفسه. مثال الشيخ نفسه على غيره. أيوة. قال فإما أن يضيفه لنفسه على نفسه، أو لنفسه على غيره، أو لغيره على غيره. فإن أضافه لنفسه على نفسه فهذا إقرار، أو لنفسه على غيره فهذه دعوة. هذه دعوة لي على فلان 10 دراهم، هذه دعوة. أضاف ماذا؟ لنفسه على غيره، أضافه لنفسه على غيره، أو لغيره على غيره، هذه الشهادة. أنا لفلان على فلان كذا، أو فلان فعل مع فلان كذا، هذه شهادة. لكن لنفسه على نفسه ما مثاله الإقرار؟ ها؟ قال أو لغيره على غفه. طيب الأحوال ثلاثة، الإنسان إذا أخبر بالشيء فإما أن يضيفه لنفسه على نفسه. لنفسه ما مثاله؟ علي لفلان كذا. هذا هو الإقرار، معناه أنك تقر لفلان عليك بمبلغ، هذا هو الإقرار الذي نعرفه. أيوة. طيب أو لنفسه على غيره، فهذه دعوة لي على فلان كذا من المبلغ، أو لنفسي أو لغيره على غيره، هذه الشهادة. لفلان على فلان كذا، فأنت شاهد، أنت طرف ثالث. إذن أصحاب الحقوق هما الإثنان، وأنت تشهد لفلان على فلان، فإقرار ماذا؟ لغيره على غيره، هذه شهادة. لعل الأولى يكون الدين عليه لنفسه على نفسه، والأخر لنفسه على غيره يدعي. يدعي يدعى له على غيره، أو لفلان علي كذا، أو أنا أطلب فلان، أنا أطلب فلان. أنت يعني تريد تسفي دينك على شخص، هذه دعوة تدعي عليه أن لي على فلان كذا، هذه دعوة. الصورة الأولى لنفسك على غيرك. لنفسي على غيرك. أي طيب، أما لنفسك على نفسك هذه مثال شوي. مثال من الإقرار، لما نقول الإقرار هو هذا أن الإنسان يقره لغيره على نفسه. هذا الإقرار لغيره على نفسه، لك علي كذا، فأقررت على نفسك. نعم هذا له. والأخرى لنفسي على نفسي ما في مثال. الثانية، الصورة الثانية، لنفسه على غيره. لنفسه على غيره دعوة لنفسه، أن هذا الإقرار لنفسك، لك أنت لمصلحتك على غيرك، تقول لي على فلان 10 دراهم، فهذه لك على غيرك، أليس كذلك؟ فهذه دعوة ادعيت عليه، فهذا لابد من الإثبات، تجيب البينة وتثبت. أما لغيره على غيره هذه شهادة، أنت طرف ثالث فقط تشهد أن لفلان على فلان كذا. قال ابن سعيد رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما، وأنه ليس لأحدهما فسخهما بلا موجب، وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها، وأن لكل واحد فسخها. وأن لكل واحد فسخها، أي لا أن فسخها. العقود من حيث اللزوم والجواز 3 أقسام: عقود جائزة، يعني أن لكل من الطرفين أن يفسخ، وهناك عقود لازمة فليس لهما الفسخ بدون، فليس لأحدهما الفسخ بدون رضا الطرف الثاني، وهناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر. مثال ذلك من يعرف؟ مثل الرهن، رهن جائز من طرف ولازم من طرف آخر، أنا الراهن وأنت المرتهن، فهذا جائز من طرف وهو الراهن، أليس كذلك؟ بيدي الرهن، فجائز من طرفي أن أعفيك وأرد لك الرهن، لكن من طرفك لازم، لا تستطيع أن ترد مني الرهن بدون رضايا. فهمنا؟ إذن هناك عقود جائزة من الطرفين، لازمة من الطرفين، ليس لأحدهما الفسخ بدون رضا الطرف الآخر، وهناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر. قال ابن تيمية رحمه الله: العقود اللازمة هي التي لا يملك الإنسان فسقها إلا لسبب، مثال مثل البيع أو بالتراضي. أو بالتراضي. قال: والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. فقد وجب البيع، هذا دليل اللزوم أنه لازم، لكن إلا لسبب مثل العيب أو خيار الرؤية أو خيار الشرط أو نحو ذلك من الأمور التي يرد بها البيع. قال: والعقود الجائزة هي التي يملك فسقها كالوكالة، فإذا وكل شخصا، يعني كل واحد منهما الوكيل والموكل يملك الفسق. أنت وكلت شخصا في شراء السيارة لك، فلك أن تفسخ الوكالة، لا خلاص لا تشتري، أو له أن يفسخ الوكيل يقول لا أريد أشتري لك، وكل غيري لسبب أو لغير سبب، فلكل واحد أن يفسخ العقد، فهذه من الشروط الجائزة الوكالة. قال: فإذا وكل شخصا في شراء شيء فله أي الموكل أن يفسخ الوكالة وللوكيل أن يفسخ الوكالة، لكن الفسق في العقود الجائزة مشروط بما إذا لم يتضمن ضررا، فإن تضمن ضررا على أحد المتعاقدين صار جائزا في حق المتضرر لازما في حق المضر. فمثلا لو وكله أن يبيع بيته أو متاعه فقبل الوكيل، ثم لما قل الوكلاء أو لم يوجد وكيل قال فسخته، فهنا ليس له ذلك لوجود الضرر على الموكل. ومن العقود الجائزة عقود الشركات على الصحيح ما لم يتضرر أحد الطرفين، أو تكون مؤجلة أي محددة بحد فتبقى إلى الحد. إذن لابد من القيدين هذه، يعني ما لم يتضرر أحد الطرفين في الشراكة، أنت وفلان من الناس شريكان في البيع والشراء، فيجوز لكل واحد أن يفسح العقد عقد الشركة، لكن بشرط أن لا يتضرر الثاني، أو لا يكون الشراكة محددة بوقت، أنا وأنت شريك إلى سنة، فإذا كان محددين الوقت فلابد أن يسبر إلى أن يحل الوقت، يعني تبقى هذه الشركة إلى الحد، إلى الوقت الذي حددوه. وإذا قدرنا أن العرف المضطرد جرى على أن عقود الشركات من أقسام العقد اللازم إلى أن تصفى، فإنا نعمل بهذا لأنه يكون كالشرط. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا جرى العرف على هذا الأمر أن الشركات من أقسام العقد اللازم إلى أن تصفى، إذا اشترطنا وبدأ البيع والشراء وبدأت المعاملة، فجرت العادة أننا لا نتفرق أو لا نفسخ العقد إلى أن تصفى الأموال، فنعمل بهذا الأمر لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال: مسألة: كيف نعرف العقود اللازمة من العقود الجائزة في المعاملات المعاصرة؟ الجواب: يتم معرفة ذلك بدراستها دراسة تامة وتطبيقها على القواعد الشرعية. قال ابن سعدي رحمه الله: وأن الوكالة الدورية لا تعتبر لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم، وذلك تغيير لحكم الله. قال ابن عثيمين رحمه الله: الوكالة الدورية أن يقول: كلما عزلتك فقد وكلتك، كلما عزلتك فقد وكلتك، فقد، إذا يقول أنت عزلتك، إذا هذا يترتب عليه كأنه يقول وكلتك، إذا هذا يترتب عليه الدور. فإذا عزله عاد وكيلا، فيلزم أن يكون العقد الجائز لازما فلا يصح. إذا الوكالة في الأصل عقد جائز لكل واحد أن يفسخ العقد، ولكن هذا الرجل قال: كلما عزلتك فقد وكلتك، فهو لا يستطيع أن يعزله، يقول خلاص عزلتك، ترتب عليه أنه أصبح وكيلا، فإذا أصبح وكيلا ويعزله مرة أخرى يصبح وكيلا، فالجائز يصبح ماذا؟ لازما، فلا يصح. وكل هذه الدوريات، هذا وكل هذه الدوريات التي توجب انتقال العقد عن صيغته الشرعية كلها باطلة، فكل شيء يغير الصيغة الشرعية عن موضوعها فإنه لا يصح ولا يترتب عليه أثره، بل يلغى ولا كفارة فيه، كما لو قال كلما حرمت علي حللت لي. قال ابن سعيد رحمه الله: وهنا أيضا قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر كالرهن والضمان. أيوة، هذا القسم الثالث في العقود. قال: قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر كالرهن والضمان، جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين. قال: ومن الفروق الضعيفة قول من قال إن جميع حقوق الميت تثبت لورثته بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشرط. يعني تفريقهم بين سائر الشروط وشرط وحق بين سائر الحقوق وحق الشفعة وحق خيار الشرط. فقالوا أن سائر الحقوق، حقوق الميت تنتقل إلى الوارث إلا حق الشفعة وخيار الشرط. قالوا هذا التفريق ضعيف، والصحيح أنه الشفعة وخيار الشرط مثل بقية الحقوق تنتقل إلى الورثة فتبطل بموته. قال: فتبطل بموت المورث إن لم يكن، يعني تبطل حق الشفعة وحق خيار الشرط تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. والصواب أنها كغيرها من الحقوق، لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته أو بعفو الوارث بعد موته. إذن هي تنتقل إلى الوارث، فإن عفا سقطت، أو أن الميت قبل الموت أسقطها تسقط، لكن إن لم يسقطها الميت ولم يعفو الوارث فإنها تنتقل إلى الورثة كسائر الحقوق. هناك في النسخة الثانية: والصواب أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء، أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء، فجميع الحقوق التي كانت له انتقلت إليهم، والتي كانت عليه انتقلت عليهم، وهكذا. قال ابن تيمية رحمه الله: فالميت يورث جميع ماله من حقوق أو أعيان أو ديون كما قال الشيخ رحمه الله. قال ابن سعيد رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدهن أو السفينة للحمل، أن له إعارة السفينة للحمل أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض. هو لا يوجد هذه العبارة هنا، والشيخ يقول لعل مراده قبل القضاء المدة، فهنا لا توجد صيغة مختلفة تماما في النسخة الثانية. قال: في الزرع بالإجارة وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض. أيوة. قال: والصواب أن حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره أجرة كما ليس له رجوع. قال ابن تيمية رحمه الله: صورة المسألة الأولى إذا أعار، المسألة الأولى إعارة الأرض للزرع، المسألة الثانية إعارة الأرض لدفن الميت، يعني يعيرها أن يدفن الميت، فليس ملكا وليس شراء، فإذا استغنى عنه فيرجع الأرض لصاحبها، أو يعير السفينة للحمل، فهل لهم أن يرجعوا في هذه الإعارة؟ هناك من فرق، والشيخ بين صور كل مسألة. صورة كل مسألة الشيخ لعلها قبل انقضاء الغرض. هذا واحد جميل، أن له الرجوع قبل انقضاء الغرض، يعني الغرض الذي استعار من أجله. جميل، هذا جميل جدا، يعني قبل انقضاء غرضه، لم ينقض الغرض وهو يرجع عنه. جميل، بارك الله فيك، فتح الله عليك. صلي المسجد ان شاء الله. هو هذا قبل انقضاء الغرض، وهو ان شاء الله 95% هو هذا المطلوب ان شاء الله. قال ابن تيمية رحمه الله: صورة المسألة الأولى إذا أعار رجل أرضه على شخص ليزرعها، فلما حرثها وزرعها ومضى شهر على ذلك رجع صاحب الأرض في العارية فإن له الرجوع ويبقى الزرع بالأجرة إلى أوان حصاده. أعار أرضا ليزرع، ونحن نعرف أن الزراعة له وقت محدد ينتهي، هو يريد أن يزرع في هذا الأرض، زرع بعد شهر يقولنا أنا رجعت من الإعارة هذه، فهنا لم ينتهي غرضه، غرضه متى؟ أن يحصد الزرع فيسلم لك ماذا؟ الأرض، فهو يرجع في الإعارة قبل انقضاء الغرض، والغرض متى؟ أن يحصد الزرع. طيب، صورة المسألة الثانية، رجل أعار، إذن هنا كأنه يقول له الرجوع ويبقى الزرع بالأجرة إلى أوان حصاده، بعد الشهر إلى 4 شهور يجعل عليه أجرة، أجرة الأرض تعطيني في الشهر كذا، كل شهر كذا أو مبلغ كذا إلى حصاد الزرع. يلزم بالإضاحية، هو سيأتي الآن صور في المسألة، لا فرق بين المسائل الثلاثة. رجل أعار أرضا لدفن ميت فيها وفي أثناء المدة رجع صاحب الأرض، يعني توه دفن فيه قبل 5 أيام 6 أيام، يقول لا خلاص أريد أرضي، يا أخي ماذا أفعل بالميت؟ فيقول أريد الأجرة أو تخرج الميت، إما تعطيني الأجرة أو تخرج الميت وتنقله إلى مكان آخر، فهنا لا أجرة ولا يخرج الميت، يعني هم فرقوا بين السورة الأولى والثانية، السورة الثانية قالوا ليس له أجرة ولا ينقل الميت، وإنما يبقى الميت إلى أن يصبح رمادا أو ماذا نقول ورميما وينتهي، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال صورة المسألة الثالثة، رجل أعار سفينة ليحمل عليها الرجل، يحمل عليها الرجل متاع، وفي أثناء السير في البحر رجع صاحب السفينة، إذا قبل حصول الغرض، كل هذه يؤكد لنا أن المراد قبل انقضاء غرضه، متى ينقضي غرضه؟ إذا استعار السفينة لحمل المتاع أن يوصل المتاع إلى الجانب الثاني إلى الساحل، فهو في داخل البحر قال خلاص رجعت عن الإعارة، فإما أن تعطيني الآن السفينة وأرمي عفشك إلى البحر أو تعطيني الأجرة. وقال أريد سفينتي، فنقول ليس لك ذلك وعليه، فتبحر السفينة حتى ترسو، ترسو في لأنه برجوعه سيكون هناك ضرر عظيم على المستعير. ولو قال إذن أعطوني الأجرة من نصف الطريق نقول لا أجرة لك. إذن في المثالين الثانيين في قضية الدفن وكذلك السفينة للحمل قالوا ليس لك الأجرة، وقالوا بالنسبة للمسألة الأولى أعار الأرض للزراعة قالوا له أن يرجع وله الأجرة بعد الرجوع. قال إذا تأمل المتأمل يجد أنه لا فرق بين هذه المسائل الثلاث، وأن المعير قد دخل على بصيرة لأنه يعلم متى ينتهي الزرع ومتى تصل السفينة، ويعلم بغلبة الظن متى يبلى الميت، فالصواب أنه إذا لما قبل طلب الإعارة أعرني أرضك لأزرعها، فهو عاقل يعرف متى ينتهي الزراعة، يأخذ 6 شهور 3 شهور 4 شهور، أعرني السفينة للحمل ليحمل متاعي إلى الساحل، فهو يعرف كم يأخذ من المدة، إذا هو صاحب سفينة يعرف هذه الأمور، كذلك الدفن، فهو دخل في هذا الإعارة على بصيرة وعلى علم، فليس معذورا في رجوعه، فالصواب أنه لا فرق. قال فالصواب أنه لا فرق بينها، وأن الزرع يبقى إلى أوان حصاده بلا أجرة. إذن ليس له أجرة وليس له الرجوع، وإنما لأنه يترتب في هذا الرجوع يترتب الضرر على صاحب العالم المستعير، فإذا رجع وليس عنده أجرة ما معنى ذلك؟ إذن يفسد الزرع، شيل زرعك وأخلي الأرض لي، فهنا يترتب عليه الضرر، فلذلك يصبر وليس له الرجوع. قال ابن سعيد رحمه الله، ومن الفروق الضعيفة قولهم إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم، والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة، لا ينفذ إلا برضا المرتهن، والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن، لأنه قربة فلا يتقرب إلى الله إلى الله بفعل محرم لأنه يبطل يبطل حق المرتهن من الوثيقة لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة. يعني شخص أرهن العبد عند إنسان جعله رهينة وبعد فترة أعتقه. طيب إذا أعتقه لا يبقى رهينة، الحر لا يكون رهن، أليس كذلك؟ فهل له في هذه الحالة أن يعتق العبد أو لا؟ هنا قالوا لا يجوز إلا بإذنه، لأنه يترتب عليه ماذا؟ إبطال حق المرتهن من الوثيقة، لأن هذا الرهن المكتوب منها إذا عجز الرجل عن سداد الدين فإننا نبيع الرهن ونستوفي منه الدين، إن بقي شيء رددنا وإن لم يبقى يكون دين عليه، فهنا أصبح حرا، هل أستطيع أن أستوفي منه الدين؟ لا، إذا فيه إبطال لحق المرتهن فلا يجوز له أن يعتقه إلا بإذنه. قال ابن تيمية رحمه الله: لو كان عند الإنسان عبد مرهون أو وأعتقه صاحبه صح عتقه ولزم المعتق قيمته لتكون رهن، لكن لو تصرف فيه بوقف أو هبة فإنه لا يصح، والصواب أن الجميع لا يصح. الجميع لا يصح. قال ابن سعد رحمه الله: ومن الفروق لأن في الجميع يترتب الضرر على الراهن، سمى الراهن ولا المرتهن؟ الراهن. من صاحب الرهن هذا من جعل عنده الرهن هو المرتهن، والثاني الراهن، مالك الرهن هو المرتهن الراهن، وصاحب الدين هو المرتهن. شيخ، هم يفرقون بين مسألة لو أن المرتهن يعني ما أراد هذا أو أراد أن يسامح الراهن فأعتق العبد، من المرتهن الذي عنده العبد قال انا هذا الرهن انا مسامح الراهن لكن اريد ان اعتق مقابل عتق هذا العبد، هل هذا صح؟ ما فهم صورة المسألة. هذا الراهن رهن عبدا على ان يوفي. طيب. قال المرتهن لا اريد الوفاء، اريد ان اعتق هذا العبد فاعتقه، يعني مقابل دينه. مقابل دينه. هذه لابد من العقد، يعني أن يشتريه ويعتقه، فإن رضي بالبيع نعم، وإن لم يرضى فليس له أن يعتق عبد غيره، فهو ملزم بسداد الدين، وهذه الرهن متى إذا لم يستطع سداد الدين عجز فإننا هنا نبيع الرهن، فهذا يحتاج إلى عقد بيع وشراء، فإن اشترى فله أن يعتقه بعد ذلك، يقول الدين الذي عليك أريد أن أشتري به هذا العبد، بيعني هذا العبد مقابل الدين الذي عليه، يشتريه ثم يعتقه، أما يعتقه هكذا ما يصير، هذا ليس ملكه، فهمنا؟ هذه الصورة لعل أورادها صاحب الزاد لعلها أو هكذا يعني أو حواليها يعني. يعني هذا الذي متبادر إلى الذهن ليس هو أن يعتقه لأن هذا عبد غيره وإنما هو رهن عنده، فإذا أراد أن يعتقه فلا بد أن يشتريه أولا، سواء كان بالمبلغ الذي عليه أو زيادة أو أقل، ثم بعد ذلك له أن يعللون أن الشريعة متشوفة لعتق العبيد وهكذا، ولكن ليس لأحد أن يعتق عبيد غيره، يعني هذا عبد غيره، لا في مسألة الراهن فقط، فيقولون عليه أن يقبل هكذا يعني، والله أعلم. عليه أن يقبل ماذا؟ هذا الراهن عليه أن يقبل العتق، يعني يقبل يعني جبرا عليه ولا هكذا، يعني بعض التعليل ان الشريعه يعللونها في مساله المرتهن مو مساله، هم يقولون الراهن ان اعتق فلا داعي لقبول المرتهن لان الشريعه تتشوف بالعتق، ما دام اعتقه فانه المرتهن يعوض عنه بشيء اخر او نحو ذلك ويرضى، فلا لا لا ليس المرتهن هو الذي يعتق، الراهن هو هذا الراهن إذا اعتقه هنا هذا وارد، الراهن ما في شيء، وهذا الذي يرد عليه الشيخ. إيه هذا، لكن نحن نقول هنا حتى الراهن ليس له أن يعتق، أليس كذلك؟ لأنه يترتب عليه ضرر، يعني إسقاط حق ماذا؟ المرتهن. قال: ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية، جعل الفقهاء الأمور الوجودية الأغلبية، جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم يقيدها، مثل وجود الحيض فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية. إن هذا من ناحية الشرعية أن الشرع رتب الحكم على وجود الدم المعتاد، فإذا وجد الدم تعلق به الأحكام الشرعية، وهي أحكام الحيض أنها لا تصلي وأنها لا تصوم ولا يجامعها زوجها ولا كذا، فالشرع رتب هذه الأحكام على وجود الدم المعتاد. حيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض. أيوة. هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله حتى يطهرنا فإذا تطهرنا. أيوة. قال وأما تقييد أقل سن تحيض وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه وأقل حي الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود. قال ابن عثيمين رحمه الله فقال رحمه الله يجعلون حدا للحيض ابتداء وانتهاء، فلا حيض قبل 9 سنين ولا حيض بعد 50 سنة. وعلتهم في هذا أن هذا هو الموجود. وأيضا قالوا إن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما لا تنقص، وقالوا إن النفاس أكثره 40 يوما، وكل هذه ليس عليها دليل. والله تبارك وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى زال حكمه. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يدل عليه إطلاق الكتاب والسنة. كذلك قالوا إن أكثر مدة الحمل 4 سنين ولا يمكن أن يبقى. أقوال كثيرة جدا بالنسبة لأكثر مدة الحمل، وكذلك في المسائل الأخرى 2 سنين 2.5 سنين 3 سنوات 4 سنين، وقيل أكثر من ذلك أيضا. ولا يمكن أن يبقى الجنين في بطن الأم أكثر من 4 سنوات، ولكن هذا ليس بالصحيح، بل ربما يبقى في بطنها 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات ما دمنا نعلم أن هذه المرأة لم ينشأ لها حمل سوى الأول لأنها لم توطى. ولنفرض أنه مات عنها زوجها وهي حامل قد تيقنت الحمل وبقي الحمل في بطنها 4 سنين أو 5 سنين، فإنها لا تزال في العدة. لكن إذا علمنا أن الحمل ميت فإنه لا بأس أن تجرى لها عملية إخراجه، لأن كونها تبقى بلا زوج بل في عدة دائما ضرر عليها. كذلك لو قال الأطباء إنه يمكن إجراء عملية له وإخراجه ولو قبل أربع سنين فإنه لا بأس أن يستخرجوه بعد مضي 9 أشهر أو 10 أشهر، يعني حيا، يعني ماذا عليه 9 أشهر والأطباء قرروا أنه لا بأس أن نعمل عملية جراحية قيصرية ونخرج هذا الطفل، لكن بشرط أن يكون الغالب لديهم بقاء حياته، فهذا لا بأس به وبه أيضا ينتهي العدة وتخرج المرأة عن العدة، سواء أخرجوه حيا بعد 9 أشهر أو أخرجوه ميتا إذا كان ميت بعد كم سنين، 2 سنين أو أكثر أو أقل. قال إذا كان الغالب لديهم بقاء حياته. طبعا هذا الفرق هنا أوضح، إذا تريد تقرأ هذه النسخة أيضا حتى يتضح الفرق أكثر. من الفروق الضعيفة. قال ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا محدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع، مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثره، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر مدة النفاس وأقل السفر وأكثر الحمل، وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تبلغ من النساء 9 سنين لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئها وما أشبه هذه المسائل، وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، وأنه متى ولد الشيء